ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. نحن الليلة إن شاء الله تعالى على موعد مع درس جميل من دروس البداية في الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى وأهل المغفرة. حديثنا في هذه الليلة الكريمة إن شاء الله تعالى سيكون عن الملائكة. نحن نعلم أن الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة. حينما نقول أننا نؤمن بالملائكة، فإننا نؤمن بثلاثة أمور كلية. الأمر الأول، الإيمان بوجود الملائكة وأنهم كثير لا يعلم عددهم إلا الله. الأمر الثاني أو الضابط الثاني في الإيمان بالملائكة، الإيمان بأن الملائكة جبلوا على الطاعة وأنهم متفاوتون في الفضائل والمنازل. الأمر الثالث، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى وكل الملائكة بوظائف عظيمة وأعطاهم القدرة على تأديتها. يبقى احنا عندنا ثلاث اصول ونحن نتكلم عن الايمان بالملائكة. طيب، حينما قلنا ان اول اصل من اصول الايمان بالملائكة الايمان بوجود الملائكة، الايمان بوجود الملائكة، جبناها منين؟ جبناها من قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن الإيمان بالملائكة منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، وقد قال الله تبارك وتعالى في خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية. إذن الإيمان بالملائكة ركن ركين من أركان الإيمان، ولعلنا جميعا نعرف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن نحن نؤمن بوجود الملائكة لأن خالق الملائكة وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك. طيب، إذا أردنا أن نتعرف على عالم الملائكة سنجد أن النصوص المتواترة الصحيحة القرآنية والنبوية تعرفنا بعالم الملائكة. أولا، صفات الملائكة. الملائكة يا إخوة ليسوا بنات لله كما زعم المشركون، فليس لله تبارك وتعالى لا بنت ولا ولد. قال الله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، هل ممكن أن نتعرف على شيء من الصفات الخلقية للملائكة؟ نعم، الملائكة خلق خلقوا من نور. جبناها منين؟ في صحيح الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها. دايما تعلم لما تسمع اسم صحابي أن تترضى عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يبقى خلقت الملائكة من إيه؟ من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، لهب مختلط بسواد النار، وخلق سيدنا آدم مما وصف لكم في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله. يبقى أول وصف الملائكة أنهم ملائكة نورانية. ثانيا، الملائكة خلق موصوفون بالقوة والشدة. الملائكة أقوياء إيه؟ أشداء. قال تعالى في وصف الملائكة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ نارا وقودها الناس والحجارة. سبحان الله العظيم، لما نجد في وصف سيدنا جبريل، سيدنا جبريل ده أعظم الإيه؟ الملائكة، المقدم في الملائكة. قال الله عز وجل في وصفه: علمه شديد القوى. علمه شديد القوى. إذن الملائكة أقوياء أشداء موصوفون بذلك. الملائكة لهم أجنحة. انظر إلى بداية وصدر سورة فاطر، قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إذن هناك من الملائكة مثنى، أي له جناحان، وهناك من الملائكة من له ثلاث أجنحة، وهناك من الملائكة من له أربع أجنحة. يزيد في الخلق ما يشاء، أن يجعل الله تبارك وتعالى لملائكته أكثر من ذلك، حتى إن جبريل عليه السلام له 600 جناح. 600 جناح جبناها منين دي؟ جبناها من صحيح الإمام مسلم. لو أخدت بالك هتلاقيني دايما وأنا بكلمك بجيب لك آية صحيحة، آية محكمة أو حديث صحيح ثابت عن رسول الله. يبقى عقيدتك يجب أن تأخذها منين؟ من الوحي المعصوم كتابا وسنة. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل: لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا سادا عظم خلقه بين السماء والأرض. الله. وفي رواية الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. له 600 جناح، ما بين كل جناح والآخر ما يسد بين المشرق والمغرب. سبحان الله العظيم. الملائكة كرام بررة، ده بنص القرآن في آية عبسة بأيدي سفرة كرام بررة. من هم السفراء؟ هم الملائكة. الملائكة سفر يعني سفراء بين الله وبين خلقه، يبلغوا وحي الله للخلق. يبقى ده شغل من شغل الايه؟ من شغل الملائكة. طب الكرام البررة، الكرام البررة، البررة أي أصحاب الخلق الحسن الكريم الشريف، فأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. سبحان الله العظيم. الملائكة يتصفون بصفة الحياء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام مسلم من حديث سيدنا عثمان الحيي، سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وفي مناقبه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. سبحان الله. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الملائكة لا يعصون الله جل وعلا ويفعلون ما يؤمرون، كما في قول الله عز وجل في آية التحريم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل في آية الأنبياء قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن لا يسبقونه بالإيه؟ بالقول، وهم بأمره يعملون، فلا يسبقونه بقول أو فعل، وإنما يقولون ويفعلون ما أمرهم الله عز وجل به. الملائكة مساكنهم في السماء. دل على ذلك قول الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقول الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهناك ملائكة حول العرش. سبحان الله العظيم. إذن الملائكة مساكنهم في السماء، وهناك ملائكة حول عرش الرحمن، والعرش كما تعرفون فوق السماء السابعة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قال: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. محل الشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، أي يصعدون إلى السماء، أي يصعدون إلى السماء. وهذا إن دل فإنما يدل على ذلك أيضا من صفات الملائكة أنهم يعبدون الله عز وجل ليلا ونهارا لا يفترون، يعبدون الله عز وجل ليلا ونهارا لا يفترون. قال الله عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة قوامة عابدة لله عز وجل، يعبدون الله تبارك وتعالى، ويضرب بهم المثل الأعلى في مسألة التفاني في العبادة وحب التعبد لله عز وجل وحب التحنث إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مسألة هامة جدا، أرجو أن ينتبه لها. أيضا من الصفات، صفات الملائكة، أن الملائكة يعبدون الله عز وجل ليلا ونهارا لا يفترون. وأيضا هم يحبون الملائكة ويحبون المؤمنين ويستغفرون لهم. الملائكة يحبون المؤمنين بالله عز وجل ويستغفرون لهم. الله عز وجل يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الملائكة عددهم كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. عند الإمام الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. وهذه خصيصة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء، أطت السماء، تحملت السماء بعناء شديد، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. سبحان الله. وهذا يدلك على مدى اتساع السماء ومدى تمكن الملائكة منها. سبحان الله العظيم. يبقى انظر إلى السماء واتساعها، فكلها ملائكة ساجدة لربها عز وجل. أيضا مما يدل على أن الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم سوى الله سبحانه وتعالى قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في لحرة الإسراء والمعراج، أخبر حينما رفع لي، قال: ثم رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل: ما هذا؟ قال جبريل: هذا هو البيت المعمور، يصلي فيه كل يوم، أو يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا منه لم يعودوا إليه مرة أخرى. البيت المعمور ده اللي فوق الكعبة، كل يوم بيدخل في 70,000 ملك يصلي ويستغفروا ويتحنثوا ويتزلفوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يخرجون ولا يعودون إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم. من وظائف وصفات الملائكة أن الملائكة دائما أولياء للمؤمنين، وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة إحنا قلناها أن الملائكة موجودون، نؤمن بوجود الملائكة وأنهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، وقد بينت ذلك. طيب، تاني حاجة في الإيمان بالملائكة، تاني أصل في الإيمان بالملائكة الإيمان بأن الملائكة جبلوا على الطاعة وأنهم متفاوتون في الفضائل والمنازل. الملائكة جبلت على طاعة الله عز وجل، خلقت فطرية تعظم الله، تعبد الله، تطيع الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في آية الأنبياء: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا في وصف الملائكة. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الملائكة لا يسبقون الله جل وعلا لا بقول ولا بفعل، وهم بأمره يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في وصفهم: كرام بررة، كرام بررة، إنهم مكرمون من الله عز وجل، مكرمون لصدقهم ولطاعتهم ولحرصهم على هذا الشيء. طيب، الله عز وجل أيضا قال في وصف الملائكة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له أو يسبحونه وله يسجدون. هم أي الملائكة ببركة دعائهم وتسبيحهم وسجودهم وتحنثهم وطاعتهم وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم لا يستكبرون، لا يصابوا بغرور التدين، سبحان الله. والله عز وجل يقول أيضا في آية الأنبياء: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا يملون من عبادة الله عز وجل ولا يتعبون من عبادة الله سبحانه وتعالى. الملائكة يعني قوامها العبادة، قوامها التحنث لله عز وجل، قوامها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله، وأنهم لا يملون من عبادة الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. كما في قول الله عز وجل في آية النساء: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فهم حريصون كل الحرص على عبوديتهم لله عز وجل. وأنت قد سمعت حديث رسول الله الذي رواه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل. سبحان الله، أطت السماء، أنت، تعبت، ليه؟ مما تحمله من الملائكة الذين يسجدون لله تبارك وتعالى ويتقربون لله تبارك وتعالى ويتزلفون له سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. وهذا يجعلك تحب الملائكة كما سيأتي معنا، يجعلك تحب الملائكة. الإنسان الفطري السوي الذي يعظم الله يحب كل من يعبد الله، يحب كل مخلوق يتقرب إلى الله عز وجل، سبحان الله، سبحان الله. كذلك فإن الملائكة المقربين، من الملائكة المقربون؟ سيدنا جبريل، ميكائيل، إسرافيل، هؤلاء هم الملائكة الإيه؟ المقربون. طب كيف عرفنا أنهم المقربون؟ من دعائه صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط إيه مستقيم. إذن خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاث من جملة من؟ من جملة الملائكة لعظمهم ولقربهم من الله سبحانه وتعالى. طيب الأصل الثالث من أصول الإيمان بالملائكة أن نؤمن بأن الله وكلهم بوظائف عظيمة وأعطاهم القدرة على تأديتها. الله تبارك وتعالى لا يخلق الخلق سدى ولا عبثا سبحانه وتعالى، بل خلق الملائكة وجعل لكل ملك وظيفة يؤديها، وجعل له أمرا يقوم به. وهذا الخلق الذي خلقه الله تبارك وتعالى وهذه الصورة التي فطر عليها الملائكة تتناسب مع الوظائف التي أمر الله تبارك وتعالى بها. فمن وظائف الملائكة، وهذا أمر هام جدا جدا جدا، من وظائف الملائكة من وكل فيهم بالوحي بالآية والحديث، اللي هو مين؟ سيدنا مين؟ سيدنا جبريل. سيدنا جبريل كان أمين الله على إيه؟ على الوحي. طبعا وكله الله سبحانه وتعالى بالوحي، فهو ينزل به من السماء إلى الأرض، ولذلك خلق الله له أجنحة كبيرة يطير بها. طيب إذن هذا وصف جبريل عليه السلام، كما في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وسماه الله سبحانه وتعالى، أي سمى جبريل بروح القدس. قال الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، أي نزل القرآن روح القدس. روح القدس كان مؤتمنا على وحي الله تبارك وتعالى، فهو نزل به من رب العالمين سبحانه وتعالى ليثبت به المؤمنين وليكون هدى وبشرى للمسلمين. وسمي جبريل أيضا بأنه وحي يوحى، وسمي بأنه شديد القوى كما في آيات سورة النجم. وجبريل عليه السلام هو الذي علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سيدنا جبريل يختلف عن بقية الملائكة حتى في الخلق، ذو مرة فاستوى، أي ذو خلق حسن، وذلك هو رد من الله عز وجل على الذين ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن من عند نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في وصف نزول سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام صح أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان إذا نزل عليه جبريل عليه السلام فإذا قرأ جبريل آية حرك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه بها خلف جبريل خشية أن ينسى منها شيء، فطمأنه ربه سبحانه وتعالى بألا يحرك لسانه ولا يتعجل، وإنما ينتظر يستمع إلى جبريل عليه السلام وهو يلقي عليه الآيات متتابعة، فإذا انتهى جبريل عليه السلام فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجمع القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. طيب أيضا نحب أن ننبه على أن بعض الفرق الضالة كالروافض وغيرهم حينما يعني يجتمعون في الحسينيات وغيرها تراهم يقولون خان الأمين خان الأمين خان الأمين خان الأمين، يقصدون بذلك الأمين من؟ الخائن سيدنا جبريل. ليه؟ لأن سيدنا جبريل ما كانش أمين في أثناء نزول الوحي، فنزل بعضهم يقول نزل القرآن على مين؟ على سيدنا علي، وسيدنا جبريل راح مدي القرآن لمين؟ لسيدنا محمد. لا، ده اتهام لرب العزة قبل أن يكون اتهاما لجبريل عليه السلام. والتانيين يقولوا لا، ده سيدنا جبريل نزل بصورة الولاية، فالصحابة أبو بكر وعمر كانوا طمعانين في الولاية فسرقوا سورة كاملة اسمها سورة الولاية مما يسمونه بمصحف فاطمة الزهراء. تخيل معايا. إذن احنا النهاردة إيماننا بسيدنا جبريل لابد وأن يزداد في ظل الهجمات على إيه؟ عليه، وفي ظل النيل منه. طيب، كذلك فمن وظائف الملائكة حملة العرش. قال الله عز وجل في سورة غافر: والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن حملت العرش يسبحون بحمد ربهم، يستغفرون للمؤمنين، يقولون في استغفارهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يا هنيئا لك أيها المؤمن، ألم أقل لك منذ قليل أن الملائكة أولياء للمؤمنين؟ ألم أقل لك منذ قليل أن الملائكة يحبون المؤمنين؟ ألم أقل لك منذ قليل أن الملائكة يشفعون ويستغفرون لعباد الله المؤمنين؟ سبحان الله، من تخلق بشيء من أخلاق الملائكة في صلاته في تحنثه في استغفاره فهو حبيب الملائكة، تصلي عليه وتدعو له وتستغفر له. سبحان الله العظيم. كذلك فإن ربنا عز وجل أخبر عن حملة العرش والملك على أرجائها: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، في آية الحاقة. حملة العرش خلق عظيم، روى الإمام أبو داود بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. سبحان الله، تخيل، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يعني إلى كتفه مسيرة 700 سنة. لا إله إلا الله. ألم أخبرك أن خلق الملائكة عظيم؟ فالملائكة خلقا وخلقا ومضمونا من أعظم وأجل مخلوقات الله تبارك وتعالى. من وظائف الملائكة أيضا الملك الموكل بالأمطار، وهو ميكائيل. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، اللي هو ميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. إذن من وظائف الملائكة أن هناك ملك موكل بالأمطار وموكل بالنبات وموكل بالأرزاق. طيب، من وظائف الملائكة أيضا أن الملك الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام. الصور قرن عظيم، روى الترمذي بإسناد صححه بعض أهل العلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. واخد بالك؟ فأنت لازم تاخد بالك أن هذا الملك موكل بأمر جلل وسيدركه الناس جميعا قبيل يوم القيامة، فلينتبه إلى ذلك. كذلك من وصائف الملائكة وظيفة قبض الأرواح. دي وظيفة ملك مين؟ ملك الموت، وده أشهرهم لكل الناس عارفة ملك الموت. طب هو اسمه عزرائيل؟ لا لا لا، بس مش عزرائيل، اسمه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم إيه؟ ترجعون. طيب، ملك الموت له أعوان يأتون للعبد في أثناء احتضاره بحسب عمله، فإن كان محسنا أتوا في أحسن هيئة، وإن كان مسيئا أتوا في أشنع منظر. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كذلك فمن وظائف الملائكة الملك الموكل بالجبال. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي قد أضلني، فنظرت فيها فإذا هو جبريل فنادالي فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رده عليك. ونادى ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذن الملائكة منهم ملك موكل بالجبال، إن شئت لأطبقن عليهم الإيه؟ الأخشبين. طيب، كذلك فمن وظائف الملائكة أن هناك ملائكة موكلة بالأرحام. في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في خلق في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه أو يبعث إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار. نسأل الله أن يختم لنا بخير، والعكس نسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. إذن الملائكة لهم وظائف، من هذه الوظائف أن هناك ملك موكل بالأرحام فيؤمر بكتابة 4 منهم إيه؟ كل بيانات، ثم يقال شقي أو سعيد. طيب، من وظائف الملائكة وظيفة خازن الجنة. الله عز وجل قال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. طيب، وأيضا هناك وظيفة خازن النار، قال الله عز وجل: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. إذن هناك زبانية لجهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا من وظائف الملائكة زيارة البيت المعمور وعمارته. إذن من وظائف الملائكة زيارة البيت الإيه؟ المعمور. في الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم إذا خرجوا منه لم يعود. كذلك هناك من الوظائف وظيفة السياحة الملائكية. هناك ملائكة سياحون في الأرض، أول ما يسمعوا مكان ذكر أم الملائكة إيه؟ جايين قاعدين. طيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك فمن وظائف الملائكة أنهم كرام كاتبون، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهناك من الملائكة الحفظة، الحفظة الذين يحفظون البلاد والعبادة من آثار التوغل الشيطاني المنتشر الآن في عصرنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حفظه مكة والمدينة عن أبي بكرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. جميل. وأيضا من وظائف الملائكة سؤال الآدميين في قبورهم. مش احنا نسأل إخواننا 3 أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ هل تسأل الأسئلة دي فين؟ في قبورنا وبين يدي ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى قاعد كده اللي هم ملائكة الوقت اللي بيسميهم البعض منكر ونكير. طيب، لو النهاردة خرجنا من الدرس ده بحاجة، هنخرج بأثر الإيمان، أثر الإيمان بالملائكة. ترى لو آمن مسلم بملائكة الله عز وجل، هل سيكون لهذا أثر؟ نعم، له أثر كبير. ومن ذلك أنك إذا آمنت بالله وبملائكة الله وبأنهم خلق من نور، فإنك ستستحيي أن تعصي الله تبارك وتعالى إجلالا للملائكة. ليه؟ لأن هم قاعدين فشايفين وبيراقبوا، صح ولا لا؟ فأنت كده لازم تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك، وتتقي الله تبارك وتعالى فيما ولاك الله. ليه؟ لأن معاك إيه؟ ملائكة كرام كاتبين. هي إذن استحيي يا عبد الله من الملائكة كما فعل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، استحيي أن تعصي الله أمام والديك حتى تستحيي الملائكة منك. ثالثا، اعلم رحمك الله أنك إذا علمت أن الملائكة في كل مكان تعبد ربها وتطيعه، فإن هذا يجعلك دائما التنافسية مع الملائكة، فإياك أن تكون غافلا عن ذكر الله وعن تسبيح الله سبحانه وتعالى. كذلك، وهذه النقطة الثالثة من آثار الإيمان، ماذا لو آمنا بالملائكة؟ لو آمنت بالملائكة لنزل إلى قلبك شيء من الطمأنينة والراحة، راحة البال. لماذا؟ لأنك ستعتقد أنك لست وحيدا في هذا الميدان، لست وحيدا فريدا في ميدان الطاعة، ولكن هناك من سبقك بسنوات ضوئية في الطاعة وسبقك وأخذ أجرا عظيما جدا جدا جدا. كذلك فإن الإيمان بالملائكة يجعلك تراقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن. لا هتكلم واحدة بالليل في الحرام، ولا هتقعد تتفرج على مقاطع مش كويسة، ولا ولد هيكلم بنت في الحرام، ولا يقعد يسمع أغاني في الحرام، ولا يعمل شات في أي كلام حرام. ليه؟ لأنه بيراقب الله عز وجل، وأيضا يعظم أمر الملائكة ويحترم خلق الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن الملائكة تحبك، تدعو لك وتستغفر لك. ألم ترى أن الملائكة إذا دخلت إلى المسجد ومكثت فيه فإن الملائكة تظل تدعو الله وتستغفر لك، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، طالما كان في المسجد يدعو الله ويتحنث ويصلي ويستغفر إلى غير ذلك. إذن الملائكة تحبك، الملائكة تحب قربك، تحب قربك من الصف الأول. إن الله وملائكته لا يصلون على الصف الأول، وإن كان الحديث لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أحاديث أخرى تحثنا على النزول مبكرا والتهجير إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن من اعتاد القراءة عن الملائكة قد يصيبه نوع من أنواع الاستحياء والغيرة من الأعمال التي تقوم بها الملائكة، سبحان الله العظيم. إذن نحن بحاجة إلى استحضار هذا المعنى جيدا، وهذا سيجعلك تعظم الله سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلمارا، استحيي كما استحيى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وكما استحيى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ألا استحي من رجل تستحي منه الإيه؟ الملائكة. إذن لابد وأن نعظم الله سبحانه وتعالى ونعظم ملائكة الله سبحانه وتعالى. كذلك من آثار الإيمان بالملائكة أنك تعرف حجمك، فلا يصيبك نوع من أنواع غرور التدين، ولا يصيبك نوع من أنواع الكبر والاستعلاء على الخلق لمجرد إقامة دعوة بسيطة هنا أو هنالك. فهذه نقطة هامة جدا جدا جدا. إن شاء الله بإذن الله تعالى في المرة القادمة إن شاء الله إن قدر الله ننتهي من الإيمان بالكتب وأيضا الإيمان بالرسل، ثم بعد ذلك إن شاء الله نسأل الله العون والرشاد ننتهي من القضاء والقدر. وأرجو بهذا أن نكون قد أتممنا مطالعة هذا المتن ومذاكرته إن شاء الله استعدادا للاختبار والإجازة بإذن الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة الكريمة، سائلا الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا الإيمان الحق بملائكة الله تعالى، وأن يرزقنا الاستحياء منهم، وأن يرزقنا حب الملائكة، وأن يجعل الملائكة شافعة لنا عند الله عز وجل، وأن يرزقنا وإياكم التخلق بتلك الأخلاق النورانية الملائكية. اللهم آمين، اللهم آمين. من كان له أي سؤال فليتفضل مشكورا مأجورا. تقول أختنا: أنا طالبة في تلتة ثانوي، وبيبقى عندي دروس من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 3، وعلشان المواصلات بتتأخر فاحتمال أوصل البيت بعد العصر وملحقش أصلي الظهر. فسألت، قالوا لي لو معرفتيش تصلي في أي مكان وخلاص هيفوت منك، صلي في الشارع في مكان مستور. أولا أسأل الله أن يبارك لأختنا وأن يزيدها حرصا. وطبعا طلاب المراحل الثانوية والجامعية في إشكال عظيم، لأن التعليم الموجود تعليم علماني لا يراعي مثل هذه القواعد ومثل هذه الأصول الدينية التي يلزمهم أن يحرصوا عليها. للأسف الشديد نرى كثير من الناس ينطلقون في هذه الدنيا بعيدا كل البعد عن الصلاة وعن الذكر وعن الاستغفار، ويدخلون في الحلزونة أو يدخلون في طاحونة الدنيا. فأنا أنصح نفسي وإخواني بالمواظبة على الصلاة في أوقاتها، فهذا إن شاء الله له أثره الطيب على نفوسنا وله أثره الطيب على التحصيل العلمي. هذه نقطة. طيب، تصلي الأخت يبقى معاها سجادة صغيرة في الشنطة بتاعتها، تصلي في السنتر أو في أي مكان، في مكان مستور في حجرة المدرس، تكون مكان مغلق، وتصلي صلاة الفريضة إن شاء الله عز وجل، وإن تيسر لها أن تصلي النافلة يبقى الحمد لله رب العالمين، وده يكون موجود. وبعد إحنا وإحنا طلبة في الثانوي عملنا إيه؟ عملنا فكرة هقولها لك، هغششها لك، وده غش حلال بقى، واخد بالك؟ ده بقى مش زي غش بتاع شاومينج والكلام ده، ده غش حلال. لما كنا في طلبة في الثانوي كون الشباب بيعملوا ايه؟ بيروحوا عند المدرس وبيجيبوا اعزكم الله سجادة او حصيرة صدقة، ووقت الصلاة يقوموا قايمين ويشجعوا المدرس نفسه انه يصلي بيهم. فكتير من المدرسين على ايامنا اخدوا هذه الفكرة، ولما ربنا فتح عليهم وبقى عندهم سناتر عملوا مصلى داخل السنتر، فبقى الطلبة والطالبات بقوا بينزلوا ايه؟ يصل. سبحان الله، دي صدقة جارية. يعني ممكن الفكرة دي أخ عملها وتوكل على الله وما يعرفش، فالمدرس بسبب هذا الذي قام به هذا الطالب عمل هذه الفكرة، فبقت صدقة جارية لمين؟ لأخينا في الله. فأنا عايزك تحرصي على هذا المعنى عشان تشجعي، يعني إيه؟ تشجعي الشباب على ذلك. طيب، لو الدنيا اتقفلت خالص، حاولي تصلي في أي مكان مستتر لا يراك فيه الرجال. لما ينفعش تركعي ولا تسجدي أمام أعين الرجال مطلقا مطلقا. السؤال الذي يلي: عندي وسواس، عندي وسواس، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. إن شاء الله احنا قريبا هنعمل محاضرة جميلة جدا عن علاج الوسواس، ولحين ذلك أنا أنصح نفسي وإخواني أن تقرأوا، أو أن تقرأوا جميعا، أو أي إنسان بيشتكي مسألة الوسواس يقرأ كتاب اسمه الوسوسة وعلاجها للشيخ فؤاد سراج عبد الغفار، وده موجود على الإنترنت، يعني ممكن الشباب يحملوه. طيب، بدأنا ان احنا ناخد بالاسباب الشرعية ولا تزال الوسواسة موجودة، ممكن نعرض انفسنا على دكتور نفسي متدين ليه؟ علشان كتير من الدكاترة النفسيين ولشديد الاسف هم واقعين كأسرى للمدارس النفسية العلمانية اللادينية الالحادية، فخلي بالكم من النقطة دي كويس جدا جدا. لو في كتاب تنصحني به ويكون فيه كل شيء محرم في الدين، في كتاب جميل اسمه الكبائر للإمام الذهبي، وفي كتيب صغير اسمه محرمات استهان بها الناس يجب الحذر منها. ده ممكن إن شاء الله الناس تقرأها بإذن الله، محرمات استهان بها الناس للشيخ محمد صالح المنجد. طيب، في امرأة طلبت مني أن أطلب لها تاكسي أوبر علشان مشوار للمطار، هل أأثم بسبب الخلوة والسفر بدون محرم؟ إذا كان السفر سفرا طويلا يلزمه المحرمية كما تعرف، لأن في شروط بالنسبة للسفر بالنسبة للمرأة، ومنه المحرمية، لزوم المحرمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محرم. جميل. طيب، لو كان السفر ليس معروفا في عرف الناس بالسفر يبقى خلاص ما فيش مشكلة، لأن هو الوقت لو الناس دي سافرت أو حصل أنه هو سافر ما يبقاش داخل في الإيه، في الحرمة ولا في الإثم. طيب، هيبقى عندنا مشكلة. إيه هي بقى؟ لو هي سافرت وكانت يعني في خلوة وحدها، هل ده يأثم به الإنسان؟ آه نعم يأثم به الإنسان، لأن يا أخوانا في حاجة اسمها الخلوة الزمانية، وفي خلوة مكانية، وفي خلوة كتابية. في خلوة كتابية، عارف انت لو انت كتبت البنت شات مثلا ولم يطلع عليه احد سوى انت وتلك البنت، مش دي خلوة؟ صح. مفهوم الخلوة مش بس واحد وواحدة مقفول عليهم باب اوضة نوم، لا، مفهوم الخلوة متطور. ممكن يبقى واحد بيكلم واحدة على التليفون، مش دي خلوة؟ صح ولا لا؟ واحد بيكلم واحدة على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، ما دي خلوة. احنا عايزين ناخد بالنا بقى آثار الخلوة دي ايه، الكوارث اللي بتحصل من آثار الخلوة دي. بتحصل كوارث، بتحصل علاقات محرمة، بيحصل انتهاك للحرمات، بيحصل إعانة للشيطان على هذا الإنسان، فلينتبه إخواننا إلى هذا الأمر. أنا بعمل الذنب وبندم وبتوب بس برجع تاني وبضعف ومش عارف أعمل إيه. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، كلنا أصحاب ذنوب وكلنا نضعف. طب ما المفروض؟ المفروض أن تحترم ضعفك، أن تعرف الأسباب التي إذا فعلتها ستكون مؤدية لنفس النتيجة، لأنه من الخطأ أن واحد يعمل نفس الأسباب ثم يتوقع نتيجة ايه مختلفة. صح ولا لا؟ يعني انت بتعمل اسباب معينة في كل مرة بتوديك لايه، لنفس النتيجة. اتحترم ضعفك وملكش دعوة وما تقربش. ربنا قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا ده ما تقربش لموقع من المواقع انت عارف ان انت لو قربت منه هتتفرج على مقطع اباحة، وبالتالي تحدث الاثار، وبالتالي تقع اسير للأفلام الإباحية، وبالتالي تصل إلى العادة السرية، وبالتالي تصل إلى تمني واشتهاء الحرام والعياذ بالله. الدنيا ماشية بالترتيب، صح؟ يبقى أنت خلي بالك، اقطع الموضوع من الأول. طيب، حاولت وجهدت جزاك الله خيرا، وضعفت مرة، قوم قوم واستغفر، نسأل الله يتوب علينا جميعا يا رب. ربنا يتوب على المتكلم قبل المستمعين يا رب، واخد بالك. نسأل الله أن يغفر لنا ما لا يعلمون. فاحنا خلي عندنا المعنى ده، احترم ضعفك، ابتعد عن الأسباب المؤدية إلى النتائج التي توقعك في نفس الذنب. ثلاثة، اجتهد أن تقلص أوقات الفراغ، يا ريت تقلص أوقات الفراغ. أنا أعرف شاب كان مبتلى فترة من حياتي بمسألة العادة السرية ومشاهدة المقاطع الإباحية، لما ربنا تاب عليه بيقول لي أول ما بيجي الشعور ده لو أنا إيه بقوم اغتسل وانزل امشي في الشارع وافضل اهد في نفسي اجري واعمل لغايه لما ارجع وانا ايه تعبان. هو يجاهد، هو يعرف انه ان استسلم للسبب سيصل الى نفس النتيجه. ماشي؟ يبقى ما تسيبش نفسك للفراغ، ما تسيبش نفسك نهب للشيطان، حاول قدر الامكان ان ترتبط ببيئات ايمان، سواء كان على المواقع التواصل الاجتماعي او في الارض أنت ومجموعة من أصحابك، وحد من المربين يحط لكم منهج إيماني تربوي سلوكي تصلوا به إلى الله عز وجل. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. وفي دروس جميلة عن إدارة الذنوب، عن إدارة الذنوب، كيف نتعامل مع الذنوب، فدي ياريت الشباب يسمعوها إن شاء الله. بتقول أنا داخل جامعة أول سنة إن شاء الله، تنصحني أعمل إيه للبعد عن الفتن؟ أنصحك أن أنت تدخلي على قناة التليجرام وتكتبي كلمة الجامعة، وهتلاقي فيه ليا مقاطع ومقالات هامة جدا عن أي طالب وطالبة داخلين الجامعة. يعني أنا كنت عامل درس جميل قوي اسمه كلام في الجون أو كلام في الجول، ده بيتكلم عن قواعد يجب على الشاب والبنت ان هم يتعلموها وهم داخلين الجامعة عشان يبقوا ماشيين صح. ليه؟ لان انت من اول ما هتدخل الجامعة شياطين الانس والجن في انتظارك، هتلاقي الاسر واقفة لك في اول يوم على ابواب الكليات، الاسر بقى والاسر لازم تنقي شوية بنات حلوة عشان تجيب الايه الشباب، وبينقوا شوية شباب حلوين عشان يجيبوا الايه البنات، وهكذا. ويبدأ بقى المشوار الآثم بتاع الاختلاط والخلوة والارتباط المحرم والعلاقات المحرمة والتفاهات إلى غير ذلك. الموضوع كبير مش سهل، ده في ناس شغلتها قطع الطريق على الناس، يعني هم قطاع طرق بيقطعوا طريقك عن الله عز وجل. فياريت ياريت ياريت تسمعي ما ذكرته لك، هتلاقي في دروس أو هتلاقي مقطع ليا في هذا الباب، هتلاقي مقالات ليا على قناة التليجرام وأيضا على الصفحة، وهتلاقي مقطع لطيف قوي اسمه مجتمعنا اتغير ليه، ياريت تسمعيه إن شاء الله عز وجل. بتقول أنا ممكن أنام الصبح واصحى على 2 أصلي الظهر، هل حرام؟ حاولي قدر الإمكان يا أختي الكريمة أن أنت تظبطي يومك، أنت مشكلتك أن أنت مش عارفة تظبطي يومك، فانت ظبطي يومك ونومك كمان مرة، ظبطي يومك ونومك بحيث ان انت تنامي مبكرا وتصحي مبكرا، ويبقى لو فيه تعبت شوية يبقى كده نصاية كده او ساعة كده في, في, في نص اليوم تقفلي عينيك وتنامي، اللي هي القيلولة. اذا كانت المحاضرة تنتهي بعد اذان الظهر بعشر دقائق لربع ساعة، هل أستأذن وأخرج أصلي أم أنتظر حتى تنتهي المحاضرة؟ إذا كانت المحاضرة تنتهي بعد أذان الظهر بعشر دقائق، أنت ما فيش عندك مشكلة، لأن أنت لا يلزمك الجماعة، هي طبعا بتبقى المشكلة على الصبيان، أنت لا يلزمك الجماعة. المهم أن أنت تعدل المركزيات، يعني إيه المركزية؟ لمن؟ الله رقم 1، الرسول رقم 2، ديني رقم 3، ثم بعد ذلك دنيتي، كده اعدل المثلث. إنما لو قلبنا المثلث وبقت المركزية للدنيا وبقت المركزية للمحاضرة والعمل عبادة والكلام اللي انتم بتسمعوه ده، يبقى احنا كده ماشيين غلط بالصح. ماذا يفعل الإنسان في فترة الفتور في العبادات؟ أنصح كل أخت سارة وكل من يشعر بحالة من حالات الفتور الإيمان أن يستمعوا وأن يشاهدوا سلسلة أنا عملتها كاملة اسمها ريستارتنج. اسمها ايه؟ ريستارتنج، اعادة بدء التشغيل. دي سلسلة كاملة لعلاج كل عرض من الاعراض وكل مرض من الامراض المؤدي الى هذا الناتج وهو الفتور او الانتكاس. انا انصحكم بهذا جيدا. وفي كتاب جميل قوي اسمه اخبار المنتكسين للشيخ العصيمي، وأيضا هناك كتاب إلى الهدى ائتنا للشيخ محمد حسين. أنا إن شاء الله سأترك يعني لكم بعد انتهاء الدرس إن شاء الله سأترك لكم أشياء أرجو من الجميع أن يقوم بنشرها ومساعدتنا في النشر. بالنسبة لإخواننا الشيخ محمود، هل هناك أسئلة؟ تفضل. نحن في داخلية البنات مدرسة داخلية تقريبا، وفيها مصاحف للحلقات ومنها مصاحف مهجورة ذات حجم صغير من فترة طويلة مصاحف مهجورة مصاحف مهجورة ذات حجم صغير من فترة طويلة جدا، هل يجوز لي أن أخذ منها مصحفا؟ دي في المسجد ولا فين؟ أنا مش عارف مسجد أو إيه. إذا كانت في مسجد فلا. هي كانت بقى نحن في داخلية للبنات، لا أعرف مسجد أو مدرسة. إذ ما أنا بقوله إذا كانت في مسجد فلا، يعني لا يحل ذلك لها. أعيد هذا وأكرره ليفهمه الناس، إذا كان هذا مسجد يبقى ده وقف لله عز وجل، فلا يجوز إن هي تخدل نفسها تقرأ فيه، ما فيش مشاكل، بس ترجعه إيه تاني. وصلت؟ أما إذا كان شيء ليس له صفة الوقفية، يعني مثلا واحد كان بيقرأ في مصحف فسابه، قال لك ما سيبه جايز حد إيه في مثلا في غرفة طلبة أو حاجة، يعني مش في مسجد، خلاص اقرأي فيه وانتفعي بيه ومفيش مشاكل. لو حسيت ان مفيش حد بيستفيد منه خلاص خلاص اقرأي فيه جزاك الله خيرا، وحسيت انه هيهمل مفيش مشاكل، عايز تاخديه ماشي، وان كان الافضل ان انت تورثيه لمن ايه بعدك. ماشي. السؤال الثاني، السؤال الثاني، السلام عليكم وبركاته الشيخ. انا لا انا ما اعرفش ايش معي، بس اخطاء املائية يعني. أيوة. يا شيخ انا ابنتي في السنة النهائية من المدرسة وتبكي وتقول انا الشيطان بيشككني في كل حاجة، مع العلم انها حافظ كتاب الله ولها ورد كل يوم. هي الكلية صعبة بس كل على الله، هي مش بتنام وعلى طول عياط، وانا قرأت سورة البقرة. أنا والله أعلم أن الشيطان يريد أن يأخذ بنصيبه من هذه الأخت. مسألة أن الإنسان قد يصاب بنوبات شك أو تمرد هذا وارد. طيب علاجه إيه؟ علاجه العلم البرهاني، مش مجرد المواعظ أو كذا، العلم البرهاني. وعشان كده احنا لما بنيجي مثلا نتكلم على بعض الحاجات اللي بنكون فيها إشكالات، لعلك بتاخد بالك، بنقوم احنا عاملين ايه؟ بنبدأ بالطريقة العلمية البرهانية. لما جينا اتكلمنا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، قلنا ان اول حاجة لابد وان نؤمن ان الله واجد هذا الكون، وبدأنا نتكلم على قواعد علمية برهانية لإثبات وجود الله تبارك وتعالى، ليكون التسليم منا تسليما واعيا. وصلت؟ فهي بحاجة الى هذا النوع، ان تتعلم كيف تبرهن على الله، كيف تبرهن إثبات أن القرآن كلام الله، كيف تبرهن أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من السماء، إلى غير ذلك. وصلت؟ نعم نعم جزاك الله خيرا. تقول أختي تسأل ما الحل في أوراق المصحف الذي يقطعها الأطفال؟ ما الحل في ماذا؟ الذي يقطعها الأطفال. لا تحرق الأوراق، أوراق المصحف التي يقرأها أو التي يعني يقوم بها هؤلاء تحرق. نعم. هل هناك أي أسئلة أخرى؟ تقول كل فترة أخرج من مشكلة أو مرض وأدخل في بعدها يعني مرض أو مشكلة، هل هذا تقصير مني من ناحية أو الابتلاء فأصبر عليه؟ والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها بحفظه، يعني لعله أن يكون ابتلاء، فنسأل الله أن يرفع درجاتها. والنبي عليه السلام قال أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فإن صبرت ولم تجزع ورضت واجتهدت في طاعة الله فهو ابتلاء لرفعة الدرجات، أما إن تسخطت ووقعت في الإثم فهذا كلام خطير، يخشى أن يقع صاحبه تحت طائلة التمرد على الله. نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الذي يليه، تقول أسألكم الدعاء لي ولابني ولزوجي. وأنا أسألك الدعاء، وأسأل كل من يسمعني أن يدعو لابنه عليا أو لأخيه، فأنا مسكين يعني أرجو من الله عز وجل أن يغفر لي وأن يسترني وأن يحفظني وأن يهديني وأن يجبرني وأن يوفقني لمراضيه سبحانه وتعالى ولمحابه جلت قدرته وتقدست أسماؤه. يعني أرجو من كل أخ فاضل أن يدعو لي، ومن كل أخت كريمة أن تخصني الليلة بالدعاء، أن يسترني الله في الدارين، وأن يرزقني حسن الخاتمة، وأن يبلغ دينه، وأن يجعلني سببا في تبليغ دينه، اللهم آمين. تقول: زوجي يريد التقديم على شقة في الإسكان، إسكان الشباب، وأنا أرفض. تراجع، جزاها الله خيرا، جزا الله خيرا الأخت التي رفضت، جزاها الله خيرا. طيب نختم بسؤال يا شيخ محمود بعد إذنك. هو إلى هنا فيش يعني، بس في حد بيكتب أسئلة يعني، ممكن ننتظر ولا نختم؟ من أراد أن يسأل فله أن يسأل بقى على الخاص إن شاء الله، يرسل سؤاله على الواتس أب الخاص بنا إن شاء الله. رقم الواتس موجود: 010-12-44-933. في أخت فاضلة أرسلت سؤالا جميلا، تقول أو أخ فاضل يقول: ممكن تقول لي نصيحة أمشي بها طوال حياتي؟ والله جميل أوي هذا السؤال. أنا أنصحك يا أخي الفاضل أن تتبع الوحي الشريف كتابا وسنة، وألا تخرج عن الوحي الشريف في حياتك، ستستضيء بنور الوحي، وهتريح دماغك من وجع القلب والخلافات والشقاقات. وكل ما تزعل، كل ما تكتئب، كل ما تعصي، كل ما تتوب، هتجد رسالة من الله عز وجل لك من خلال هذا الوحي الشريف. ماشي؟ ممكن أوقات أنا تمريض، وأوقات بنمسك حالات رجال سواء واعيين أو في غيبوبة، فبنمسك إيديهم نسحب دم. والله أسأل الله أن يعينكم على مراضيه، وإن استطعت يا أختي الكريمة أن اللي يعمل ده ولد ممرض وانت تتعامل انت مع الممرضات، يبقى جزاك الله خيرا، ابتعي دي يعني قدر الإمكان. لو الدنيا خلاص حالة يعني قهرية تحتاج إلى إعانة، فخلاص نسأل الله أن يتقبل منكم السعي إن شاء الله. حكم قراءة سورة ياسين قبل الامتحان أو الانترفيو لم يثبت. والله ما كانوش أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش عندهم انترفيو أولا. الحاجة الثانية ما كانوش بيقرأوا سورة ياسين ولا حاجة، وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يفتح عليه، والأولى أن يصلي استخارة، أن يصلي استخارة، وأن يدعو الله أن يختار له الأفضل إن شاء الله. طيب أي حد عنده أي سؤال إن شاء الله ممكن يرسله على رقم 010. أنا بس أؤكد على أن يا ريت الشباب يجتهدوا، كل الحاضرين وكل إخواننا وأخواتنا لا سيما اللي في الجامعة، يا ريت يجتهدوا في دعوة إخوانهم لهذا اللقاء الطيب. الأمر الذي يلي يا ريت الكل ما ينساش، إحنا علينا حفظ الكتيب الصغير بتاع المتن، يا ريت ان احنا ما ننساش المساله دي، يا ريت نحفظ المتن، يعني نحاول نحفظ المتن، يبقى جزاكم الله خيرا، نحاول نحفظ المتن، يبقى جزاكم الله خيرا. النقطه الاولى. النقطه التي تليها اؤكد على ان احنا محتاجين ان شاء الله كل اخ من الاخوه والاخوات رقم واحد يدعو الشباب، والاخوات تدعو البنات لهذه الدوره الميمونه الكريمه. اثنين، نحفظ الكتيب الصغير اللي هو البداية في العقيدة، ده كتيب صغير كل 21 صفحة يا جماعة، ماشي. ثلاثة، نلخص كتاب ماذا يريد الله منك. أربعة، نستمع إلى الدروس جيدا علشان لو عملنا الاختبار إن شاء الله، إن شاء الله بعدها يكون في اختبار، احنا خلاص قربنا اهو، خلاص قربنا من إنهاء الدورة، هيبقى فيه اختبار إن شاء الله، وبعد كده يبقى فيه يعني إجازات إن شاء الله سبحانه وتعالى. عايز من كل الحضور الآن يكتبوا في تعليق واضح ما مدى استفادتهم من الدرس. ياريت حالا هنعمل كده بوست مدى استفادتك من الدرس، لان ده بيفيدنا احنا في تطوير الدرس. لو في حد له ملاحظة، لو حد له نصيحة في الله، دي حاجة هتبقى مفيدة جدا جدا جدا. أسأل الله أن يسعدكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك فيكم، وإن شاء الله إخواننا يقوموا بنشر الأشياء التي نشرناها إن شاء الله في المجموعات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.